ولأن هذا الكتاب كما سماه صاحبه غاية الاختصار، يختصر اختصارا شديدا، فنضطر في بعض الأبواب إلى أن نخرج عن متن الكتاب لما نراه من اختصار غير مؤد للغرض. الحديث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن الخلع وأحكامه، فأقول مستعينا بالله سبحانه: إن من محاسن ديننا ومن هداية الكتاب العزيز للتي هي أقوم أن شرع الخلع، وهذه إحدى صور المفارقات الزوجية، فكما أن الرجل له الحق في أن يطلق إذا لم تستقيم الحياة مع زوجته، فللمرأة أيضا إن خافت ألا تقام حدود الله فيما بينها وبين الزوج أن تطلب الفراق. فلسنا في هذا كالنصرانية التي تلزم الزوج بالبقاء أبد الآبدين ودهور الداهرين مع زوجته إلى أن يموت أو إلى أن تزني، وهي كذلك لا تفارقه مهما كان سيء العشرة معه. فنخاطب العالم أجمع بأن من محاسن ديننا ومن هداية كتاب ربنا للتي هي أقوم أن شرع الطلاق، وشرع أيضا الخلع وطلب المفارقة من ناحية الزوجة. فليس على الرجل من ضير إذا طلق إذا لم يؤدم بينه وبين زوجته، وليس أيضا بشأن المرأة أن تطلب الخلع إذا رأت أنها لن تقيم حدود الله مع الزوج. والحمد لله على هذا الدين القيم، وألزمنا إن كنا نريد ثوابا من الله وأجرا أن نبلغ هذا الدين القيم لخلق الله أينما يكونون وحيثما يكونون قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فأقول مستعينا بالله، كما سبق، فإن الخلع هو إحدى صور المفارقات الزوجية، له أدلته من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دليله من كتاب الله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها، اختلف في اسمها هل هي أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي أو أنها حبيبة بنت سهل، ولا ضير في تعيين الاسم. الشاهد أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنها وعنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. ثابت بن قيس بن شماس، وكشيء من العلم به أو التعريف به، هذا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقدمه في المجامع يجيب عنه ويتحدث عنه، كما في قصة مجيء مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتبعك على أن لي بعدك الوبر، أو أكون نبيا بعدك. وسأل النبي بعض الأشياء من أشياء الدنيا الفانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني مثل هذه، وأشار إلى قطعة من ثوبه، ما أعطيتكها. وهذا ثابت بن قيس ابن شماس يجيبك عني، ولئن أدبرت لا أقرنك الله. فذكر الحديث المطول. فالشاهد أن ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حديث خاص في تبشيره بالجنة. قد كان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فلما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه من يسأل عن حاله، فإذا به يقول الأبعد حبط عمله، الأبعد من أهل النار، قد كان يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كلا بل أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة، وذاك في نص خاص مستقل به، أعني أنه من ناحية الديانة والمكانة والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقام كريم، ولكن على ما يذكر العلماء أنه كان دميما شديد الدمامة، فلم تتحمل زوجته دمامته وخشيت على نفسها من أن لا تؤدي إليه الحق اللائق به كزوج، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أخشى أن أكفر العشير، وهذا لا يليق بي كمسلمة، أخشى إني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. في زيادة شاذة عند البخاري من طريق أزهر بن جميل رحمه الله وهو شيخ البخاري وفيه كلام، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا اللفظ غير ثابت ومن مفاريد أزهر بن جميل، ولهذه الزيادة انعكاس كما سيأتي بيانه إن شاء الله على مسألة الخلع هل يعد فسخا أو طلاق. قول امرأة ثابت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يومئ إلى أمر، ألا وهو الإشارة إلى تضعيف حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الحديث ضعيف الإسناد مضطربه ومعارض بأحاديث الكفاءات في النكاح، كحديث أن معاوية فصلوا كل مال له، وسائر الأحاديث الواردة في أبواب الكفاءة في النكاح. فإذا كانت امرأة ثابت لا تنقم عليه خلقا ولا دينا ثم إنها تزوجت فطلبت الفراق، فلأن تمنع نفسها من الزواج من الأصل بشخص على خلق ودين من باب أولى، لأن الزواج هنا قد تم. هذا وثم حديثان يوردهما العلماء قد يعكران على بعض النساء اللواتي يردن الاختلاع، وهما حديثان ضعيفان. أولهما أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وحديث معلول لا يصح. وكذلك الذي هو أسوأ سندا منه وهو حديث المختلعات هن المنافقات، ضعيف جدا أيضا. وأقول وبالله التوفيق، على أي حال الطلاق مذموم لغير ما علة، وكذا الخلع لغير ما علة قد يذم لكن ليس بحرام لا هذا ولا ذاك. أما التزهيد فيهما فلقوله تعالى والصلح خير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول له ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح. فيأتي أحدهم فيقول أنا ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول أنت، يعني أنت الجيد يا من فرقت بين الزوج وزوجه. هذا عن الخلع ومشروعيته. فالخلع كما سلف إحدى صور المفارقات الزوجية من قبل المرأة، وأدلته قد سمعتموها. وأيضا فيما يتعلق بالخلع، هل هو تطليق أم فسخ؟ وهذا ينبني عليه، هل تعتد المختلعة بحيضة واحدة أو تعتد بثلاث حيضات؟ وكذلك هل يعتبر الخلع تطليقة كما هو رأي الجمهور أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، أو لا يعد شيئا؟ فتلك مسائل اختلفت فيها العلماء، والنصوص فيها ليست بتلك الحاسمة. فيرى جمهور العلماء أن المختلعة تعتد بثلاث حيضات، شأنها شأن المطلقة. ويرى الجمهور من العلماء أيضا أن الخلع تطليقة واحدة بائنة. فهذا رأي الجمهور في المسألة، أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، وأن المختلعة تعتد بثلاث حيضات. نزع في ذلك بعض العلماء كعثمان وابن عباس رضي الله عنهما في طائفة أخرى، فقالوا الخلع فسخ، الخلع فسخ وليس بطلاق، وتعتد المختلعة بحيضة واحدة. وبعضهم قال إن كانت بعيدة العهد بالزوج، وهذا رأي عثمان، أحد آراء عثمان، يعني كانت غضبانة مثلا لها سنة سنتين بعيدة عن الزوج، لا يرى عثمان في أحد الآراء عنه أنها تعتد أصلا لبعد العهد بينهما. أما الجمهور فيلزمون المختلعة بأن تعتد بثلاث حيضات، ويعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة. فلو طلق الرجل زوجته مرتين واختلعت الثالثة، قالوا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. هذا. وعن الخلع في الحيض، هل يكره كما أنه يكره الطلاق في الحيض؟ فأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر زوجته في الحيض اشتد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يلعب بكتاب الله وأنا بنظرانيكم، مره فليراجعها. وراجعها، لكن حسبت تطليقة. وهكذا رأي الجماهير من العلماء سلفا وخلفا، خلافا لابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومتقدمه ابن حزم الأندلسي. والكلام في هذا الباب قد سبق بالتفصيل. الحاصل أن الخلع في الحيض، هل يأخذ نفس الحكم الخلع في الطلاق في الحيض؟ يرى الجمهور أن لا، لأن الخلع بيد المرأة، وهو الذي تطلبه المرأة وتفتدي نفسها به، يختلف عن الحيض. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة، والباب مفتوح وبإيجاز لأي سؤال يتعلق بالخلع. والله المستعان. هل يجوز للمخالع أن يأخذ أكثر مما أعطاها، أو يأخذ المهر الذي أعطاه فقط؟ يرى فريق من أهل العلم أنه يأخذ الذي أعطاها فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره، لا عفوا ليست فاطمة، امرأة ثابت بن قيس يتداخل عليها، صبرا. يرى فريق من أهل العلم أن المختلعة ترد إليه المهر فقط لامرأة ثابت، لأن النبي قال لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته، ولم يأمرها بشيء زائد عن ذلك. بينما يرى فريق من أهل العلم ومنهم المالكية وغيرهم أن المخالع له أن يأخذ أكثر مما أعطى، وذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلا أن الأولين قالوا الآية عامة والحديث يبينها، وخاصة لما قد يحدث من إضرار بالمرأة، فإذا قال الرجل للمرأة وقد أعطاها 10,000 جنيه صداق مثلا: لن أخالعك إلا إذا أخذت 1,000,000، وهي لا تطيقه، إذن كأن الخلع على شيء لن يقام إذن. وهذا مما يلحظ في كثير من الدول، يأتي شخص مثلا يتزوج فتاة وطعن في السن وهي صغيرة، فيعطيها بعض المال، فتفاجأ بعد مدة أن الرجل لا يستطيع أن يعفها، فتطلب الفراق فيطلب 10 أضعاف لهذا المال الذي قد أعطاه، فيتوقف الأمر. وفي الحقيقة أنها كانت خطوة في مصر، وإن كنا في أول الأمر مستئين لإثارتها في قاعات مجالس الشعب وغيرها من تعديل قانون الخلع شيئا ما، فكانت صحيح أن الأمر كان شاقا في أوله، وهو المبادرة إلى إلزام القاضي بأن يخالع إذا دفعت المرأة الصداق الذي أعطاها الزوج وطلبت هي ذلك. فكانت ثم معارضات، لأن في بعض الدول المجاورة لنا الخلع هذا من أشق الأمور، والقاضي أحيانا يركن القضية 8 سنوات بما يقوله إلى الفاحشة. يعني أحيانا القاضي مثلا في قضية الخلع يقول لك لازم لابد أن تثبت المرأة الضرر، وتعجز المرأة عن إثبات الضرر لأنه ضرر لا يستطاع إثباته. إذا قالت مثلا هو لا يستطيع الوصول إلي ولا يعفني، كيف تثبت هذا الضرر؟ يقول لك لا، إذا أتاه مرة في الشهرين يكفي. أي دليل على هذا؟ المرأة تحتاج إلى إعفاف. فيصعب أحيانا على المرأة أن تقيم دعوة إثبات الضرر، فتضطر إلى أن تقول الذي أعطني أرده إليه واختلع حتى أعيش في الحلال الطيب. لكن القضاء يؤذون النساء في هذا بركن القضايا سنوات، بركن القضايا عدة سنوات في المحاكم وعدم البت بالخلع. لكن هنا جاء في مصر بعض التسهيل وأصبحت مدة قصيرة وجيزة، المرأة تقدم طلب الخلع، وإذا قدمت طلب الخلع وردت إليه الصداق حكم لها به. فليست هناك نصوص ملزمة تقول إن المرأة لابد ألا تختلى إلا إذا حصل لها كذا وكذا، ويضعون أمامها يعني جبالا من المعوقات حتى لا تختلع. وبعضهم يأتي بقصص لعمر أنه ربط امرأة في مزبلة مع الحمير أو مع جاء تطلب الخلع أو في زريبة الغنم، أو فقال لها في الصباح: كيف وجدت نفسك؟ قالت: أسعد ليلة مرت بي في حياتي، يعني تلك الليلة التي كنت فيها مع في الزريبة أسعد ليلة لأنني اكتفيت شر هذا. فيأتون بأشياء، أولا هي ليست أدلة من كتاب وليست أدلة من سنة، وإنما النص الجليل واضح فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الذي كان يعتري الناس في مصر ومنهم قضاء وجاءوا يشتكون هم أنفسهم، قال: أنا كنت متزوج وكنت دافع لامرأتي مهر 50,000 جنيه من زمن، كان لهم قيمة الآن ملايين الآن، وكنت كاتب في قائمة العفش قيمة المهر 0.25، كان أحيانا طلعت على الناس موضة لا يكتب المهر حقيقي من أجل أن يتفادى المصاريف التي تعطى المأذون، واستنكافا أيضا من أهل الزوجة يقولون: لا تكتب ما لا نبيع بنتنا، فيكتب المهر 0.25 أو جنيه مثلا بالأكثر. فالزوجة التي كرهته وسئمته ترسل له الجنيه في ظرف على يد محضر، فيرسل له: هذا صداقك وأطلب الفراق. قال: خربت بيتي، يعني بيتي خرب الآن، طلعت المرأة بكل المستحقات. فبدأوا يعالجون هذه القضايا القديمة، قالوا: لنكن افترضنا نفترض النوايا الحسنة، لكن قالوا الدفع بصورية الصداق، إنه الصداق كان صوري لكن كان فيه صداق حقيقي، فيدخلون في قضية. لكن الآن القاضي يلزم أن يحكم بالخلع، وبعد ذلك ينظر في القضايا المدنية من ناحية استرداد الصداق أو غيره. ففي الحقيقة خطوة لرفع المعاناة أحيانا عن النساء، وليس في ديننا ما يمنع المرأة من أن تطلب الخلع ما عندنا ما يمنع. الحديث التي سمعتم فيها ضعف, وثم أيضا التوسع في بيان الأعذار موجود, يعني ممكن تقول خلاص أنا بغضت ولا أحبه وأخشى أن أقع في الحرام فماذا تصنع؟ فهذا الذي أحببت أن أنوه عليه. وليت الإخوة القضاء في عدد من الدول الخليجية على وجه الخصوص يتساهلون في قضايا الخلع شيئا ما, فإن الرجل من دول الخليج أحيانا يأتي إلى مصر مثلا, رجل عمره 70 أو 75 سنة ويتزوج فتاة عمرها 15, طبعا تصاحب الزيجة بالأحلام الوردية أنه قال لا لن أكلفك شيئا ولن أكلف أبيك شيئا, أنت تجهزون العفش هنا أنا لن أجعلك تجهزي, خذي 100,000 جنيه تطير فرحا بال100,000 وتطمع أن يأتيها فيزا لأبيها وفيزا لأخيها وفيزا لأمها وستحج, وأحلام كبيرة. فتصل إلى هناك تجد نفسها في بادية من البوادي أو تحت شيعي في نجران أو تحت يد كذا وكذا, والرجل العنين لا يصل إليها 75 سنة. يا جماعة أنا أريد أطلق, خذ 100,000 التي أعطتني إياه, قل لا لابد 1,000,000. القاضي يأخذ بآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به, تدور في المحاكم سنوات وتثبت الضرر وإلى آخره. فليتهم ينفكون عن كل هذه الإشكالات بدلا من القضايا المتراكمة. امرأة لا تحب زوجها, هل تجبر شرعا أو دينا على البقاء معه؟ هذا باختصار, بارك الله فيكم, وإلى سائر الدروس. السلام عليكم ورحمة الله.